يلا فهم، يلا اقرا ثاني يا ودي. تعسف متعسف. ايوه متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به ان يكون الاصل في الاعجاز واخرج سائر ما ذكروا. طبعا انا مش هقول لك يعني انظر الى قوله تعسف متعسف، لانني قلت لك ما اردت لما قال هذا شنيع. تعسف متعسف هنا بيقبح لك الرأي قبل أن يحدثك به، يقبحه. أيوة، لأن هو لا يريد أن يسقط هؤلاء في قلبك أفكارهم الضالة، لأنه إيه؟ يحمي قلبك من أن يسقط فيه أهل الضلالة شيئا من ضلالاتهم. هذا الكلام، هذا الرجال، هذا الرجال اللي مش بيعلموا العلم، بيحموا قلوب طلاب العلم من ضلالات أهل الضلال. هذه الأمم اللي بنيت، كيف بنيت هذه الأمة وكيف غلبت وكيف سادت؟ بدروس هؤلاء الشيوخ وبطرائق التفكير هذه التي بين أيدينا بس.